يقول: وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما أو أرسلهما، يعني استدل، يعني إذا المصلي من المعلوم أنه قبل الركوع تكون يده اليمنى على يده اليسرى، إما على صدره على الصحيح أو على سرته على قول أو بينهما على قول آخر، ولكن الصواب كما سبق أنه يضعهما عليه على صدره. إذن المصلي قبل الركوع تكون يداه على صدره، يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على صدره. بعد الركوع، بعد الركوع ماذا يصنع؟ قال بعض العلماء إنه يرسلهما، يرسل ويستر، لأنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء. والقول الثاني أنه أن حال اليدين بعد الركوع كحالهما قبل الركوع، كحالهما قبل الركوع، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح البخاري كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، وهذا عام في جميع أحوال الصلاة، في جميع أحوال الصلاة دخل في ذلك ما قبل الركوع. طيب في الركوع معلوم أن اليدين تكون على الركبة، في السجود معلوم أن اليدين تكون على الأرض، في الجلوس للتشهد أو الجلوس بين السجدتين تكون يدان على الفخذين. طيب بعد الركوع لم يرد أن اليد تكون على حال معينة، إذا نقول أصل أن حالها قبل الركوع كحالها قبل الركوع لعموم الحديث. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، وهذا يشمل جميع أحوال الصلاة. خرج من ذلك الركوع لأن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع يده أو يديه على ركبتيه، خرج منه السجود لأنه كان يضعهما على الأرض، خرج منه الجلوس للتشهد والجلوس بين السجدتين لأنه كان يضعهما على فخذيه. ماذا بقي؟ بقي بعد الركوع، إذن تدخل في عموم كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، ليست في البخاري، لكن كانوا الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى. طيب والإمام أحمد رحمه الله لما رأى اختلاف الأحاديث في ذلك، إن لم يرد أمر ولا نهي، قال بالتخيير، أي إن شاء وضع يده اليمنى على يده اليسرى وإن شاء أرسلها، وإن شاء أرسلها، وإنما قال ذلك جمعا بين ظواهر النصوص، لأنه ليس هناك نص صريح، لكن نقول عموم الحديث في البخاري كانوا يؤمرون يدل على أن حال اليدين قبل الركوع كحالهما بعد الركوع، كحالهما بعد الركوع، نعم أن حالهما بعد الركوع أو بعد صح أن حال اليدين بعد الرفع من الركوع كحالهما قبل الركوع. قال ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال وهو قول ربنا ولك الحمد إلى آخره، يخر مكبرا ولا يرفع يديه، يخر مكبرا، والخرور هو النزول من أعلى، ولا يرفع يديه، لأنه لا يرفع يديه حال خروره، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، وأما الحديث كان يرفع يديه في كل خفض ورفع فهو منقلب على الراوي، وصوابه كان يكبر في كل خفض ورفع. وحديث ابن عمر، حديث ابن عمر حينما ذكر المواضع التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه فيها ساقها على سبيل الحصر، على سبيل الحصر، وهذا يدل على أنه لا يشرع الرفع في سوى هذه المواضع. قال ساجدا حال، يعني يخر مكبرا حال كونه ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، يخر ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. وقوله رحمه الله ثم جبهته مع أنفه لم يأتي بحرف العطف، لأنه لو أتى بحرف العطف لكانت الأعضاء ثمانية، وإنما قال جبهته مع أنفه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعظم. طيب يقول يسجد على رجليه، والرجلان من المعلوم أنهما على الأرض أصل. قال ثم ركبتيه، يعني يقدم ركبتيه على يديه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. قال ولهذا قال المؤلف رحمه الله الجبهة ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة يعني الأعضاء السبعة واليدين والركبتين والرجلين، متفق عليه. وللدارقطني عن عكرمة عن ابن مسعود مرفوعة لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. طيب إذن يجب السجود على هذه الأعضاء السبعة وهي اليدان والرجلان والركبتان والجبهة مع الأنف. يدان ركبتان رجلان طيب والجبهة مع الأنف. طيب وقول المؤلف رحمه الله رجليه، المراد بالرجلين أطراف القدمين، المراد أطراف القدمين. طيب و يقول رحمه الله نعم على رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. لقول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعر ولا ثقل. والدليل على هذا يعني أنه يسجد على أنه يقدم رجليه على ركبتيه، أنه يقدم ركبتيه على يديه، حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد قدم ركبتيه على يديه، بمعنى أنه يسجد على ركبتيه أولا ثم على يديه ثانيا. هذا هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب بعض العلماء إلى أنه إلى أن المستحب والمشروع المصلي أن يقدم يديه على ركبتيه، يقدم يديه على ركبتيه عند السجود. واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه على ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه. وقالوا هذا دليل على أنه يقدم اليدين على الركبتين على الركبتين. طيب إذا عندنا حديثان ظاهرهما التعارض، حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة. من العلماء من أخذ بظاهر حديث أبي هريرة وقال يقدم اليدين على الركبتين، ومنهم من أخذ بحديث وائل بن حجر وقال إنه يقدم الركبتين على اليدين، ومنهم من جمع بينهما وقال إن الحديثين لا تعارض بينهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ولم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. فالنهي عن الهيئة والكيفية التي يسجد عليها البعير لا عن العضو الذي يسجد عليه البعير. ومعلوم أن البعير إذا أراد أن يبرك فإنه يبدأ بمقدمه، يبدأ بمقدمه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فلا يبرك كما يبرك البعير. فأنت إذا بدأت بالمقدم صرت مشابها للبعير، صرت مشابها للبعير. فالنهي في قوله لا يبرك كما يبرك البعير نهي عن كيفية الهوي والبروك لا عن العضو الذي يبدأ به، لأن بعضهم قال ركبة البعير في يديه، ركبة البعير في رجليه، نقول سواء كانت في رجليه أم في يديه لا فرق، لأن الحديث ظاهر لا يبرك كما يبرك البعير. طيب البعير إذا أراد أن يبرك ماذا يبدأ؟ يبدأ بمقدمه، يبدأ بمقدمه يعني بيديه قبل. فأنت إذا بدأت بيديك شابهت كنت مشابها للبعير، كنت مشابه للبعير، لأنه لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وفرق. إذن يكون هذا الحديث حقيقة الأمر أنه لا منافاة بينه بين حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر. طيب بقينا في آخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه. قالوا إنه منهم من قال إن هذه اللفظة وليضع يديه قبل ركبتيه إنها مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تناقض أول الحديث. ومنهم من قال إنها ليست مدرجة ولكنها منقلبة على الراوي، وأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. وأيدوا ذلك بأننا لو لم نقل بذلك لصار أول الحديث أو لصار آخر الحديث مناقضا لأول الحديث، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعضا. فعلى هذا نقول الحديثان في الواقع ليس بينهما تعارض، ليس بينهما تعارض، لأن حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وحديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسجد قدم ركبتيه على يديه، يقول ليس بينهما تعارض لما سبق. يقول رحمه الله ويقولان بعد قيامهما يقول لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض، ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها فتصح ولو بحائل قبل ولا يكف شعرا ولا يكف شعرا ولا ثوبا. هذا من تتمة الحديث، لأن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، وفي رواية ولا أكف شعرا ولا ثوبا، يعني ينهى الإنسان أنه إذا أراد أن يسجد أن يكف شعره. قالوا لأن هذا يدل على التكبر، ولأن بقاء الشعر يسجد معه يشغل حيزا أكبر. كذلك لا يكف ثوبا، بمعنى أنه إذا أراد أن يسجد جمع ثوبه، هذا أيضا ينهى عنه لأنه دليل على الكبر، ولأن كون الإنسان يترك ثوبه يسجد معه هذا أبلغ، لأنه حين ما ينتشر الثوب يأخذ مساحة أكبر. طيب، يقول الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق عليه. يقول رحمه الله ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها، لا يجب أن يباشر المصلي بشيء منها، فتصح فيصح السجود ولو مع حائل ولهذا قال فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه. قال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على الإمامة والقلن سوا إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده، فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزه، ويكره ترك مباشرتها بلا عذر ويجزئ بعض كل يوم. طيب، الآن المؤلف رحمه الله السجود على الحائل ما حكمه؟ نقول في تفصيل مسألة، السجود على الحائل لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الحائل بالنسبة للقدمين والركبتين واليدين، فهذا لا بأس به، لا بأس به، لا بأس أن يسجد على حائل بالنسبة للقدمين وبالنسبة للركبتين وكذلك بالنسبة لليدين إذا كان لباسا لهما. أما بالنسبة للقدمين فالدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة بالنعال والخفاف، ومعلوم أنه إذا سجد وعليه خف أو نعل سوف يحول بينه وبين الأرض حائل. وكذلك القياس على الركبتين، لأن ما على الركبة من الثياب والسراويل لباس، والخف أو النعل لباس للقدم. وكذلك يقال بالنسبة لليدين إذا كان قد أدخلهما في قفازين فتصح الصلاة فيهما. إذا كان الحائل بالنسبة لليدين وهما القفازان، أو بالنسبة للرجلين وهما الخفان أو النعلان، أو بالنسبة للركبتين، فهذا جائز، لأن الحائل الآن الموجود لباس لهذه الأعضاء، لباس معتاد لهذه الأعضاء فلا يضر. الحالة الثانية أن يكون الحائل في غيرهما، في غير هذه الأعضاء، فهذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، أن يكون الحائل من أعضاء السجود يعني متصلا بالمصلي وهو من أعضاء السجود فلا يجزئ، كما لو سجد على كفيه. الآن السجود على حائل، سجد على كفيه، سجود على حائل، والحائل هذا من أعضاء السجود فلا يجزئ، لأنه حينئذ يكون كأنه سجد على عضو واحد، أو وضع يديه تحت ركبتيه هذا السجود، فهذا لا يجزئ لأنه كأنه إنما سجد على عضو واحد. واضح هذا؟ إذا كان القسم الأول أن يكون الحائل متصلا بالمصلي من أعضاء سجوده فلا يجزئ، فلا يجوز، لأنه حينئذ يكون كأنما سجد على عضو واحد. القسم الثاني أن يكون الحائل متصلا بالمصلي من غير أعضاء السجود، من غير أعضاء السجود، فهذا إذا دعت إليه الحاجة جائز، ومع عدم الحاجة يكره، والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحد أن يضع جبهته على الأرض بسط رداءه فسجد عليه. فيفهم من قوله إذا لم يستطع أنهم لا يفعلون ذلك إلا عند الحاجة، لا يفعلون ذلك إلا عند الحاجة. إذن إذا كان الحائل متصلا بالمصلي من غير أعضاء السجود فهو جائز، ولا سيما مع الحاجة، أما مع عدم الحاجة فلا، فإنه يكره. طيب، القسم الثالث أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي، منفصلا عن المصلي كالخمرة والسجاد وما أشبه ذلك، فهذا جائز، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الخمرة، والخمرة حصير، حصير صغير. قال أهل العلم قال أهل العلم بعد ذلك قالوا: يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه. لماذا؟ قالوا: لأنه شعار الرافضة، فيكون حينئذ متشبها بهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه بهم في الظاهر يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن. وثانيا أنه ربما اتهم، إذا رآه أحد يخص جبهته اتهم أنه من الرافضة. إذن نقول: يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يعني يضع شيء للجبهة خاصة بما يسجد عليه، لأن هذا شعار للرافضة. فصار الآن السجود على الحائل في الأصل له حالان: الحالة الأولى أن يكون بالنسبة لليدين والركبتين والقدمين، فهذا إيش؟ جائز، لأنه لباس معتاد. الحالة الثانية أن يكون الحائل بالنسبة لغيرهما، فعلى ثلاثة أقسام: الأول أن يكون من أعضاء السجود فلا يصح، الثاني أن يكون متصلا بالمصلي من غير أعضاء السجود فجائز عند الحاجة، الثالث أن يكون منفصلا في السجاد وما أشبه ذلك فهذا جائز. يقول رحمه الله، أقول فيه نظر صار الكراهة، لأن قاعدة الفقهاء مر علينا في شروط الصلاة: يكره التشبه بالكفار، التشبه ما مر علينا في شروط الصلاة في اللباس، يكره التشبه بالكفار. طيب، يقول رحمه الله: ويجزئ بعض كل عضو، وبعضهم قال ويجزئ عن كل عضو بعضه، يجزئ عن كل عضو بعضه، أو يجزئ بعض كل عضو، الأمر واحد، يعني لو سجد على بعض الكف قال سجد هكذا يقول يصح، لو سجد على بعض الجبهة يعني سجد وهو مائل يمينا أو يسار، يعني جبهته مرتفعة من جهة اليسار لكن ساجد من جهة اليمين، يجوز، واضح؟ طيب، سجد على اليد مقلوبة يجزئ، يعني الآن يصدق عليه أنه سجد على يديه، سجد على يديه، واضح؟ طيب، إذن يجزئ عن كل عضو بعضه، لو سجد على بعض الكف أجزأه، لعموم أن يسجد على اليدين، وهذا يصدق عليه أن الذي وضع بعض يديه يصدق عليه أنه سجد على اليدين، لكن هذا مع أننا نقول أنه جائز مخالف للسنة، مخالف للسنة، فلا ينبغي أن يسجد على بعض العضو ولا أيضا أن يسجد على العضو مقلوبا. طيب، يقول رحمه الله: وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه مجزئ. طيب، هل يجب أن يسجد على جميع أصابع الرجلين من تمس الأرض؟ ها؟ ما يمكن، أقول لا يمكن إلا في حال نادر، لأن أصابع الرجلين متفاوتة في الطول والقصر، فهو إذا جعلها مستقيمة الأصبع الخنصر لا يسجد، إذا مال قليلا ارتفع الإبهام، واضح ولا لا؟ إلا عند بعض الناس الذي تكون أصابعهم متقاربة ومتساوية هذا يمكن.